بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، كان الذاكرون العارفون حين يخرجون إلى الحج يخرجون على هيئة رثة وبمؤنة خفيفة، مجتنبين زي المترفين والمتكبرين، متقللين من كل شيء، فإن ذلك حج المتقين وطريق السلف. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة، وكان تحته رحل الرس وقطيفة خلقة قيمتها 4 دراهم. وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل مكة: ما أكثر الحجاج، بل ما أقلهم، ولكن قل ما أكثر الراكب. وكان ابن عمر إذا نظر ما أحدث الحجاج من أسباب الترف يقول: الحاج قليل والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نعم الحاج. دخل سفيان الثوري على المهدي وهو حاج فقال له: بلغني أن عمر بن الخطاب أنفق في حجته 12 دينارا، وأنت فيما أنت فيه من التنعم والرفاهية. ويحك يا سفيان، تريد أن أكون مثل الذي أنت فيه من الهيئة الزرية؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعث والاحتفاء، ونهى عن التنعم والرفاهية، وفي الخبر: إنما الحاج الشعث التفث. يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وإن لم تكن في مثل ما أنا فيه فكن في دون ما أنت فيه. قال علي بن ثابت: رأيت سفيان الثوري في طريق مكة فقومت كل شيء عليه حتى نعليه 4 دوانق. وحدث الأصمعي عن عمرو بن خريم قال: رأيت سفيان الثوري يشتري بنصف دانق لحما بمكة. و وسمع يزيد بن أبي حكيم يقول: كنا بالمسجد الحرام فأخذ الناس بالبيعة وعلى سفيان إزار ورداء جديدان، فجاء إلى رجل مسكين عليه ثوبان خلقان، فقال له سفيان: يا أخي، هل تأخذ ثوبي هذين الجديدين وتعطي بدلا منهما ثوبيك؟ ويحك يا رجل، أتسخر مني؟ بل أنا جاد فيما أقول. فاخلع ثوبيك إذن. ها هما، أعطني الآن ثوبيك. ما دمت لست بساخر فأنت مجنون لا شك. هاك ثوبي الخلقين. فلبسهما ثم جاء إلى المسجد فأخذه الحراس. ويحك يا رجل، أين تريد؟ المسجد أبايع كما يبايع الناس. أنت تبايع أمير المؤمنين؟ اذهب يا رجل، اذهب، فأمير المؤمنين ليس بحاجة إلى بيعة مثلك. إن ذنوبي وإن كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك، فاغفرها لي يا كريم. إلهي، أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ إلهي، تجنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا، فسبحانك، ما أعظم حجتك علي وأكرم عفوك عني، فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عنك وفقري إليك وغناك عني إلا غفرت لي يا خير من دعاه داعٍ وأفضل من رجاه راج يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه.